واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. الله سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الغافرين. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم وفقنا لطاعتك وللعمل بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في نياتنا وذرياتنا، واجعلنا من المسلمين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم تقبل قيامنا وصيامنا وصالح أعمالنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم واجعلنا من عتقائك من النار في هذه الليلة الشريفة المباركة. اللهم واجعلنا من عتقائك من النار في هذه الليلة الشريفة المباركة. اللهم واعتق رقابنا في هذه الليلة الشريفة من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأقربائنا وأرحامنا وأزواجنا وذرياتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اعتق رقابنا جميعا من النار. اللهم واجمعنا جميعا مع الأبرار. اللهم واجمعنا جميعا مع الأبرار. اللهم واجمعنا جميعا مع الأبرار في مقعد صدق عند مليك مقتدر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بكل من عادى بلادنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. وفق اللهم ولي أمرنا ونائبه لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى. قرب إليهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، اللهم واشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، اللهم واشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وجميع موتى المسلمين، اللهم وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين، اللهم وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين، انزل على قبورهم شآبيب رحماتك، انزل على قبورهم شآبيب رحماتك، انزل على قبورهم شآبيب رحماتك، آنس وحشتهم. اللهم يا رب العالمين نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، واجمعنا بهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسن أولئك رفيقا. اللهم إنك تعلم ما في قلوبنا، اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، ارحمنا برحمتك الواسعة في الدنيا وفي الآخرة، نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.